في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. إن كان لي ذنب فلي حرمة، والحق لا يدفعه الباطل، وحرمتي أعظم من زلتي لو نالني من عدلكم نائل. ولي حقوق غير مجهولة يعرفها العاقل والجاهل، وكل إنسان له مذهب وأهل ما يفعله الفاعل. وسيرة الأملاك منقولة، لا جائر يخفى ولا عادل. وقد تعجلت الذي خفته منك، ولم يأت الذي آمل. أهلا وسهلا بك من رسولي، جئت بما يشفي من الغليل، بجملة تغني عن التفصيل، برأس إسحاق بن إسماعيل، قهرا بلا ختل ولا تطويل. جاوز نهر الكر بالخيول، تردي بفتيان كأسد الغيل، خزر العيون طيب النصول، شعث على شعث من الفحول، جيش يلف الحزن بالسهول، كأنه معتلج السيول، يسوسه كهل من الكهول، لا ينثني للصعب والذلول، على أغر واضح الحجول، حتى إذا أصحر للمخذول، ناجزه بصارم صقيل، ضربا طلحفا ليس بالقليل، ومن جنيق مثل حلق الفيل، ترفض عن خرطومه الطويل، صواعق من حجر السجيل، تترك كيد القوم في تضليل، ما كان إلا مثل رجع القيل، حتى انجلت عن حزبه المفلول، وعن نساء حسر ذهول، صوارخ يعثرن في الذيول، ثواكل الأولاد والبعول، لا والذي يعرف بالعقول، من غير تحديد ولا تمثيل، ما قام لله وللرسول، بالدين والدنيا وبالتنزيل، خليفة كجعفر المأمول. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.